الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. الأصل السادس عند أهل السنة والجماعة هو الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. أهل السنة متمسكون بجماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معرضون عن مواضع التفرق والاختلاف، بعيدون عن مواطن المشتبهات المتشابهات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل، لأن الجماعة عندهم سبب النجاة في الدنيا والآخرة. يبقى هنا قولهم الجماعة أي ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هذا هو مصطلح الجماعة عند السلف. طيب، ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ده كلام نظري. الجانب العملي متمثل في من؟ في عهد الصحابة وفي عهد نبينا من قبله وفي عهد التابعين وتابعيهم، لأن هؤلاء أرباب القرون الثلاثة المفضلة ورد في شأنهم النص المحكم الصحيح الصريح عند مسلم من رواية عمران بن حصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه في رسالته الماتعة أصول السنة، أول فقرة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة أصول السنة عند الإمام أحمد أي أصول الدين، أصول الدين عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا وتكرارا، وانقلوا هذا الكلام إلى الخاصة والعامة، ما من فتنة حدثت للأمة الإسلامية بعد انقضاء العصور الثلاثة المفضلة إلا حدث مثلها وأشد في عهد القرون الثلاثة المفضلة، والواقع خير شاهد. أي فتنة كانت حدثت يبقى ينبغي علينا أن نتمسك بما تمسكوا به في المعتقد. ما سمعنا قط أحدا من الصحابة ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. ما سمعنا قط أحدا من الصحابة سأل نبينا صلى الله عليه وسلم، مع الأخذ في الاعتبار كانوا أحرص الناس على الخير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من كيفيات الصفات، ولا سأله عن القدر إلا سؤال يعني الجواب عنه واضح ومحكم، وكان من الضروري أن نسأل كما سأل سراقة بن مالك وغيره: أرأيت رسول الله فيما نعمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: كيف؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى سؤال مناسب والجواب أنسب. أما أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا في المهاطرات وفي الكلام الأصلع الأدوف الذي يقع به الناس اليوم، ما حدث. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة، والحديث عند النساء وسنده صحيح، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم. عارف الآية دي النص ده زي ايه بالضبط؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. فعل التعقيب والمباشرة وهي ذي العلة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. فعند الاختلاف لا سبيل لتجميع الأمة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل يا ترى سمعنا في تاريخ القرون الثلاثة المفضلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى 220 هجرية، ما سمعنا قط أحدا من الأئمة أو العلماء أو الصحابة أو التابعين رفع دعوى الجاهلية تحزب لإسم أو لوصف؟ بل على العكس، والقصة مشهورة ولا تخفى عليكم في غزوة المريسية بن المصطلق، لما حدث نزاع بين جهجاه ابن عمرو الغفاري وسنان ابن وبر الجهني، أحدهم من المهاجرين والآخر من الأنصار. الأنصاري عمل حوض للمياه لتشرب الإبل، فجاء جهجاء على ناقته فأراد أن يسقي الناقة، أبى الأنصاري، قال له لا. فجهجاء يعمل إيه؟ أم جاي على الحوض شايل منه حاجة والمياه مشت. فغضب أحدهما وتطاول على الآخر وكسعه، أي ضربه برجله في دبره. فلما حدث هذا صاح الأنصاري وقال يا معشر الأنصار، وصاح المهاجري وقال يا معشر المهاجرين. فوصل الكلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، خد بالك يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بقوله ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أنت متخيل ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أين الجاهلية؟ ده الرجل قال يا معشر المهاجرين، والتاني قال يا معشر الأنصار، قال لك لا، ما هي دعوى الجاهلية، لأن التعصب هنا جاء على غير دين الله. طب والصواب كان إيه؟ الأنصار يقول يا معشر المسلمين، والمهاجرين يقول يا معشر المسلمين. الأمر واضح، ولكن نستعيذ جميعا بالله من الهوى ومن مضلات الفتن. أمر أوضح من شمس النهار. يبقى إذن الجماعة عندهم مناط، أي سبب لكي تنجو من الدنيا ومن فتنها ومما فيها من بلايا، وكذلك في الآخرة عليك بالجماعة بما كان عليه العهد الأول صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وتابعيه. يقول روى الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. أي والله، إذا نظرت إلى الآن إلى الدساتير والقوانين والسلوك الذي يحدث والخروج والكلام كله كما فعله أو كما يفعله الغرب، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، لصالح من؟ الأيام الماضية ولعلكم يعني اطلعتم عليها أكثر مني، والدماء التي أسيلت والنفوس التي أزهقت وهي تنتمي إلى الإسلام، من يتحمل دمها؟ ولصالح من؟ التخريب والكر والفر لصالح من؟ ومن أجل هذا لعلكم تذكرون من فترة، والكلام ده أنا اتكلمت فيه في نصف الثمانينات، وقلنا يا أخوان احذروا احذروا كرة القدم، دي مرتب لها ومخصوص. دلوقتي أصبح الالترس ماله؟ لا، ده لازم تعظمه وتعمل له كل تقدير، وأصبح بيتكلم، واخد بالك؟ وانظر شيء فعلا، يعني لولا أن الله عز وجل يتداركنا برحمته لانفجر الإنسان إلى فتات من شدة الغيظ. وده الحضر نقول أنه خدوا بالك، كفى إهدارا للمال وكفى تلاعبا بعقول القوم، ودعوا سفاسف الأمور وانظروا إلى الحقائق. لا، حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. لذلك لو أنت تمشي في الطرق تلاقي دلوقتي أصبح موضة، طلعت دلوقتي أي واحد عنده حتة أرض يوم عمل فيها صالة أفراح، لا الجديدة بقى يعمل فيها ملعب ويفرشه بالنجيل الصناعي ومش عارف ايه والأخضر ويلعب يا ابن التوام. هو ده يا أخوانا اللي هيخرب البلاد والعباد، وإلى الله المشتكى. يبقى حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمته علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وقد كان، وقد كان. يقول وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي. لا، أمته، نعم. فالواجب على المسلم الذي يريد النجاة أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، نصوص واضحة واضحة. لذلك من المضحك المبكي في بعض المساجد الذي أذهب وأعتلي منبرها، حدثني القائمون على المسجد، عشان بس أنا أضرب لك المثال حتى تبحث من أين أتى الخلل والخراب. فلما تخلف الخطيب صعد بعض إدارة المسجد على المنبر، ورجل من أهل الإيه، ممن يتعلمون العلم الشرعي، يعني متعلم زحلتنا كده على سبيل النجاة، ده كلام ده من حوالي 3-4 أسابيع، فصعد على المنبر وقرر معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور الظالمين الجائرين، وأصاب كبد الحقيق. ثم نزل فاعترض عليه بعض رواد المسجد والإدارة، قالوا له: يا دكتور، ما هذا الذي ذكرته؟ كنت بعد الأحداث تؤيد وتساند وتؤازر، ما الذي حدث؟ ولماذا لم تصدع بالحق هناك كما صدعت بالحق هنا؟ فكان من جوابه السكات لصالح من؟ وأنا الآن إلى الآن سؤال يحيرني، وأتمنى من الله ألا يقبضني حتى أستريح: لماذا لم يصدع أرباب المؤسسة الرسمية بالحق في بداية الأحداث؟ محير بالرغم قبل الأحداث، معروف شيء فعلا يدعو إلى الريبة. ولو كده فكرت شوية في حجم الدرية، وإن شاء الله ستظهر، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، والأيام بيننا. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: سمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يقول: وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجبال الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى الجماعة الأولى ما وافق الحق، الصحابة قرون الثلاثة المفضلة، في كل شيء، في المعتقد، في العبادات، في السلوك، في الأخلاق. انظر إلى البدع التي تحدث في مصرنا وفي عصرنا. إن أشكل عليك الأمر فاسأل نفسك هذا السؤال وكن منصفا عند الجواب: أحدث مثل هذا في عهد سلفنا الصالح؟ الجواب لا. يبقى ليس فيه خير، فكانوا أحرص على الخير منا. لذلك السؤال اللي هو يوجه إلى كل من ميع أو داهن أو لبس وضل وأضل من المتكلمين في شريعة الله وروج للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال: أحدث هذا في عهد الصحابة، في التابعين، في تابعيهم؟ فإن قال حدث فليرنا قرنه وليرفع عقيرته وليأتنا به، ولن يحبس هذا وإن صعد إلى السماء بظهره. يبقى الأمر الثاني: ما حدث فكيف تفعل وكانوا أحرص على الخير منا؟ ده موضوع يحتاج إلى جواب، وجواب مقنع. أما أن يأتي الرجل يسأل ويتكلم وبرامج بقى في ذات القرآن الكريم للنهار، ويبدأ بقى يأتي بالشخوص وقبله 20 لقب ويلبس ويضلل القوم لصالح من؟ تعلمون إخواني، وهذا ليس للقوم، ولكن ده مسلك من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. هم 14 مسلك يسلكوا الآن، وسلكهم أبو جهل وأبو لهب، ويسلكوا الآن، ولكن مع إيه؟ تغيير في الشخوص، ولا أعني القوم. من مسالك أهل الضلال يا أخواننا لصرف المسلمين عن دينهم إغراق المسلمين في البدع. لما؟ لأن المسلم إذا تلبس بالبدعة فيخرج عن معية الله الخاصة، وإذا خرج عن معية الله الخاصة تولاه الشيطان. قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة مقيدة بوصف، ويستحيل أن يكون الله عز وجل معك معية خاصة ويتمكن منك عدو أو يعلو عليك ظالم. فسعوا سعيا حثيثا لإخراج المسلمين عن معية الله الخاصة. طيب كيف يخرج المسلمين عن معية الله الخاصة؟ بالمعاصي أبدا، لأن المسلم برضو أهو عنده شوية علم، يبقى يلبس له الباطل في ثوب الحق تحت مسمى البدع. ومن أجل هذا تجد أن البدع يعني بأشكالها وبألوانها أصبحت مرتبة ومنظمة، ولها مؤسسات، المجلس العالي الكذا، المجلس العالمي مش عارف ايه، دار طبة للنشر ومش عارف غير ذلك، كلها القائمون عليها والداعون فيها من اهل البدع، مبتدع اقحاح. كل هذا ليه؟ مقصود يصرف المسلمين عن دينهم ويرميهم في البدعة، فان فعلوا ذلك خرجوا عن معية المولى عز وجل. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى كل ما يحدث في البلاد ويحدث من العباد لابد أن نرده إلى الجماعة، فالجماعة عند أهل السنة والجماعة هي مناط سبب النجاة في الدنيا والآخرة. الأصل السابع من أصول أهل السنة والجماعة: أهل السنة والجماعة لا يجيبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القدر. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، ولكنهم يفرقون بين العاجز والقادر في معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم وقع بسبب عدم معرفته فتن كثيرة، لذا فمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتنوع بحسب قدرة المكلفين، فلا يجب على العاجز في تلقي العلوم وفهمه ما يجب على القادر. ومن هنا كان لابد من التفريق بين الإيمان المجمل والمفصل، وكذلك أصل التوحيد وصور التوحيد. ده الأصل السابع عند أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل بتقريره بيتولد منه قاعدة العذر بالجهل اللي هي سقطت عند الخوارج، عند جماعة التكفير ما عندهمش عذر بالجهل. انت بتقول لا اله الا الله وغلط خلاص تتحمل. طب ما عرفش انا كده، ما نعرفوش، مفيش حاجه ما تعرفش. ما المسلمين لا، الاصل عندهم لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. نمسك اول شيء الايمان المجمل. الايمان المجمل باختصار شديد معناه ايه؟ اخونا مثلا واحد كافر دخل عليه قال له انت مسلم؟ قال له ايوه الحمد لله. وبتفهم في الدين؟ قال له ايوه انا من طلبة العلم. ادخل اسلامكم ازاي؟ كيف ادخل الى دينكم؟ فانت تقول له: قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال لك يعني ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ تبدا بقى تفسر له، تقول له الكون ده كله له إله اسمه الله، يقول لك ما انا عارفها ديت. خالق الخلق يقول لك عارف. طيب بعث إلى الخلق جميعهم رجلا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، نبي ورسول وخاتم النبيين والمرسلين، وجاء بعقيدة وبشريعة إن استقم عليها ننجو في الدنيا والآخرة. طب إيه المطلوب مني تجاه هذه الشريعة؟ أن تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ماشي موافق، ده اسمه الإيمان المجمل. طب إيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له سنذكره لك بالتتابع، ودي أول خطوة يثبت بها إسلام الرجل، الإيمان المجمل بكل ما جاء في شريعة الإسلام. يعني كل ما أخبر به ربنا عز وجل أنا مصدقه سواء عرفته أم لم أعرفه، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم علمته أم لم أعلم أنا مصدق، اسمه الإيمان الإيه؟ المجمل. يقول هو التصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار وإن لم تعرف، فإذا جاء التفصيل عن هذا الإيمان المجمل يجب كذلك الإيمان به. ده إيمان مجمل زي بالضبط كده. قلت له يا عم الشيخ الكتاب ده ده القرآن بتاعنا، بدايته هي ونهايته هي، كل هذا القرآن أتانا من عند الله عز وجل عن طريق الأمين الوحي جبريل. قال له خلاص أنا مصدق بكل ما فيه، مصدق خلاص ثبت إيمانك المجمل. ففي يوم بيصلي معانا والإمام بيقرأ قوله تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من المقام. قال لك القرآن بتاعك فيه عفريت؟ قلنا له لا، ده لفظ عفريت من الجن وهو العات المارد. قال لك لا أنا مش مصدق الكلام ده. لا طول بالك بقى القرآن هم. فتحنا له المصحف تلو المصحف، قال لك لا اللفظة دي ما ينفعش تكون في القرآن. في هذه الحالة إن أصر كفر بالله ولا ينفعه إيمانه المجمل لأنه ناقض نفسه. كيف تقول أنا أؤمن به إيمانا مجملا بكل ما فيه فلما عرضنا عليك ما فيه أنكرت ولم تؤمن؟ ده تناقض منك. يبقى إيمان مجمل. طيب الإيمان المفصل هو أن يفصل لك ما جاء من الأخبار أو ما جاء من الأوامر من عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب عليك تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الناس في الإيمان المفصل. مثال ذلك أهل السنة مثلا يوجبون على الداعية من العلوم ما لا يوجبونه على غيره من الناس، ويوجبون على المناظر من العلوم ما لا يوجبونه على الداعية، ويجيبون على المفتي من العلوم ما لا يجيبونه على غيره. فالناس عندهم متفاوتون، ولكن في أصل ما ينبغي قط أن ينزل عنه أحد من البشر، ما هم لا يفعل فعلة إلا بعد الرجوع إلى الشرع، وهذا سيأتينا في الأصل الثاني. يبقى أنت رجل مسلم يعني أسلمت أمورك لله خلاص، الشريعة هيمنت على كل مناحي الحياة، فلا ينبغي لك أن تفعل فعل أو تقول مقولة إلا بعد الرجوع إلى الشرع. الشرع أمرك تأتمر نهاك إيه؟ تنتهي. يبقى ده أصل يا أخوان ما ينبغي لأحد قط أن ينزل عنه بأي حال من الأحوال. ده بالنسبة للإيمان المجمل والإيمان المفصل. يبقى ممكن لذلك لو انت تلاحظ في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه في المعاصي ولما اقتربت وفاته قال لأبنائه إذا أنا مت فافعلوا بي كذا وكذا وكذا وكذا، فلما فعلوا به وأحرقوه وذروه في الهواء أمر ربنا عز وجل الناس، أمر ربنا على البحر أن يأتي بما فيه والأرض تأتي بما فيه حتى وقف أمام ربنا عز وجل. فقال له رب سبحانه وتعالى ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له. هذا الرجل يجهل هو يؤمن بقدرة المولى عز وجل أن الله على كل شيء قدير أو أن الله قدير، ولكنه اعتقد وظن أنه إن فعل به ما أمر لن يقدر الله على جمعه. يبقى عنده هنا هو يؤمن بأن الله قدير، وخبلك اللي هو إيه؟ أصل القدرة، ولكن إطلاق القدرة ما آمن به، ومن أجل هذا عذره ربنا عز وجل وغفر له. يبقى ممكن تجد الرجل عنده إيمان مجمل، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، هو يعلم ذلك، وربنا سبحانه وتعالى خالق، ولكن مثلا شاف ديناصور كبير قوي قال لك لا معقوله ربنا خلق ده؟ او مثلا حدثناه عن العرش بالنصوص او عن الكرسي، او حدثناه مثلا عن الافلاك، قال لك لا ازاي ربنا خلق الكلام ده ازاي؟ ففي هذه الحاله هو اصل العلم عنده اللي هو اصل الايمان، ولكن بعض صور الايمان وبعض صور صفات المولى عز وجل يجهلها فيعذر فيها طالما ان الاصل عنده. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن هذا الرجل الذي أمر أن يحرقه أولاده ويفعلون به ويفعلون، يخطئ من يقول أن هذا الرجل شك في إعادته بعد الموت. لا، خطأ بين، لأن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، ما ينفعش فيه الشك، لو شك إلا يصح إيمانه. ولكن لأنه الرواية بتقول إيه؟ قال لئن قدر علي يا ربي، معناه عنده علم أنه سيبعث، لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. وشيخ الإسلام رد على من قال لئن قدر من التضييق، وهذا الكلام لا يستقيم كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى الشاهد يقول أن عندي إيمان مجمل وإيمان إيه؟ وإيمان مفصل. الناس بتتفاوت، ومن أجل هذا مع تجفيف منابع العلم الشرعي من أصلها ونشر الأمية الدينية في صور شتى، لا بد من الترفق بالناس، ولا بد من سعة الصدر تجاهه. لازم لازم يا اخوانا، ده انت دلوقتي لو انت بدون مبالغة، يعني لو أتيت بإحصائية عن الدروس العلمية التي تلقى في الديار المصرية وعقدت نسبة بين الدروس وبين عدد السكان، ستفاجأ بما لم تتوقع. وانزل في أي قرية أو في أي مركز، كم من الدروس تلقى؟ دي واحدة. من الذي يلقي؟ كم الذي يتعلم؟ سيتضح لك الأمر بجلاء. يبقى مع تكفيف المنام وقلة نشر العلم، أضف إلى ذلك بقى الطمة السوداء، دعاة على أبواب جهنم، دعاة الفتنة، ما أكثرهم لكثرهم الله. في هذه الحالة لابد أن تخلص بنتيجة، ما هي؟ لابد أن نرفق بالقوم وتتسع صدورنا لهم، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم ويرجعون إلى الحق. يبقى إيمان مجمل وإيمان إيه مفصل. بعد ذلك أصل التوحيد وصور التوحيد. أصل التوحيد لا يستقيم إسلام العبد إلا إذا ثبت عنده هذا الأصل، والمعني به هو أن يعتقد المكلف أن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة بلا شك، وإذا اختل هذا الاعتقاد نقض إيمان العبد. نعم، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ده اسمه أصل التوحيد. ولا يصح إيمان العبد إلا به وبوجوده، أدي معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا أحد في الكون يستحق العبادة إلا المولى عز وجل بحق وبلا شك. طيب، صور التوحيد هي أشكال العبادة التي كلفنا الله عز وجل بها. يبقى هو أمرنا بالعبادة، ولكن لما أمرنا بالعبادة كلفنا بأنواع العبادات. مثال ذلك رجل ثبت عنده أصل التوحيد، وإذا به يحلف بغير الله، والحلف بغير الله والحلف بالله صورة من صور التوحيد. فحينما قلت له ذلك قال لا أدري، فهذا يعجر بجهله لأنه يجهل الحكم. لذلك فرق كبير بين من يقع في أصل التوحيد وبين من يقع في بعض صور التوحيد. الأول ما فيش في عذر بالجهل، يعني واحد يقول لك إيه؟ لا، ممكن أحد مع الله يستحق العبادة كما يستحقها الله. واحد ممكن يقول لا، أنت كده أصلا ما دخلش في الإسلام الأصل، لأن هذا يناقض الإقرار الذي أقررت به، وهو قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كده تناقضت الإقرار، معنى أشهد أن لا إله إلا الله إلى معبود بحق إلا الله. فإذا اعتقدت أنه يوجد أحد غير الله يستحق العبادة كما يستحقها الله، هذا أصل التوحيد موجود عندك. أما صور التوحيد فهي العبادات التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نتقرب به إليه. يقول: وهذا الأصل غاب عن جماعة التكفير هداهم الله، فأخذوا يكفرون الناس بجهلهم. مثال ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا، ففعل ذلك به. فقال للأرض: أد ما أخفت، فإذا هو قائل. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافته. فغفر له بذلك. والمعنى أن هذا الرجل ثبت عنده إيمان مجمل وأصل التوحيد، وخفي عليه بعض الصور، والصورة التي خفيت عليه هي أنه ظن أن أبناءه حين يفعلون ذلك به فالله عز وجل لا يستطيع دمعه. هذه معنى كلمة لئن قدر علي ربي. ولكن هو في الأصل مؤمن بالرجعة، أي بيوم القيامة، ويؤمن بأن لله عز وجل قدرة، ولكنها ليست قدرة مطلقة. واخد بالك؟ ده الخلل اللي عنده. لذلك شيخ الإسلام بيقرر كما يبقى المرة بعد طيب. شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمة الله عليه في حديث محمد بن قيس بن مخرمة عند مسلم مع أم المؤمنين عائشة، حاصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فلما أخذ مضجعه لينام وظن أن عائشة نام، قام رويدا وفتح الباب رويدا وأدافه رويدا، وعائشة رضي الله عنها خرجت خلفه حتى ذهب إلى البقيع ثم رجعت إلى غير ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة إذا بها حاشية رابية، يعني نفسها صوت مسموع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا عائشة؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله. فأخبرته فلكزه، فقال لها: أنت السواد الذي رأيت؟ قالت: نعم. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. دلوقتي مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. كلمة نعم بقى، هل هي من كلام عائشة أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم معايا يا أخواننا في مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. لأهل العلم قولين معتبرين، القول الأول قالوا من كلام عائشة، يبقى ما عادش إشكال. قالت عائشة: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ نعم. يبقى سألت وأجابت نفسها. واضحة يا أخوانا ديت؟ الأمر الثاني قالوا: لا، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مهما يكتم الناس، عائشة قالت: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. طيب خليكم معايا يا أخوانا، كلمة نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معناها عائشة رضي الله عنها شكت أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وهذا القول لابد أن يوجه، لأن دي رواية في مسلم. فأهل العلم قالوا، شيخ الإسلام قال: وهنا عذرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن العبد إذا دهل بعض صفات المولى عز وجل دون بعض فإنه يعذر بجهله فيما جهله. واضح يا أخوانا الأصل ده؟ قال شيخ الإسلام معنى كلامه لا ليس بنصه، أن العبد إذا جهل بعض صفات الله دون بعض، يعني هو عنده إيمان بصفات المولى عز وجل بمعناها بدون تكييف، ما بيكيفش، ولكن في بعض الصفات جهل أنها لله عز وجل، كصفة العلم في الحديث وصفة القدرة في الحديث الذي قبله اللي هو إيه؟ مطلق القدرة، خبرك، وهنا إيه؟ العلم المطلق يعلم بكل شيء. يجهل بعض الصفات دون بعض فإنه يعذر فيما جهله إن كان يعلم البعض، مهما يعلم مهما يكتم الناس يعلم. يقول وأهل السنة والجماعة وإن عذروا بالجهل فهم يقرون بالعقوبة في التقصير في طلب العلم. أيضا كل من ادعى العجز يؤخذ بكلامه وقوله وحسابه على الله إلا أن يظهر ما ينقض قوله، ففي هذه الحالة لا يعذر، والإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة أن من جهل يعذر بجهله في الأصول والفروع، وهذا الأمر قرره الأئمة واستدلوا عليه بأمره. اكتب عندك في الهامش كده، ما لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، ما لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، من سعيه ومن كسبه. طب أوضحها شوي لكم معي. الله عز وجل يقول في القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مظبوط. يبقى الأصل في وفيك خرجنا من بطون أمهاتنا، الأصل عندنا الجهل ولا العلم؟ أحسنتم. ولكن الله عز وجل أمرنا بإزالة الجهل وجعل لنا من الآليات ما نزيل به الجهل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كويس. طيب يبقى الإنسان اللي ولد جاهل وعنده إمكانيات يزيل الجهل وما سعى في إزالة الجهل، يبقى الجهل اللي عنده من سعيه ومن كسبه أم بأصل الخلقة؟ عيد تاني استوعبها كويس. ربنا عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا إيه؟ تعرف حاجة لما وزدت من بطن أمك؟ تعرف حاجة؟ أنا زيك بالظبط. ماشي. وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وأمرنا ربنا عز وجل بإزالة الجهل الذي خلقنا به، فمن أعطاه ربنا عز وجل الآليات لإزالة الجهل ولم يزل الجهل، هذا الجهل الذي عنده بسعيه أم بأصل الخلقة؟ بسعيه، يبقى لا يعذر. وضحت؟ معايا يا شيخ أحمد؟ معايا يا رجالة؟ لا يعذر، خدوا بالكم كويس. لا، وفهموها جيدا، وديت ممكن نقررها في أصل عظيم وفي محاضرات كاملة، حتى لا يتهمنا أحد بأننا لا نعذر بالجهل، حاشا وكلا. نعذر في الأصول وفي الفروع وفي كل شيء. بس شريطة أن يكون الجهل ده هو الجهل اللي عنده ليس من سعيه ولا من كسبه. مثال ذلك لأقرب المعنى للأذان، مسجد هون مسجد الرحمة في المكان اللي احنا فيه، والبيوت حواليه، والدروس مقامة لي ولغيري من الأكابر. وجه واحد هنا كده من الحي مثلا وفعل فعلة شنيعة، فقلنا له انت عملت ده؟ ده انت عملت ده حرام، واخد بالك؟ قال لك لا مش حرام، معرفش. قال لا ده المسجد جنبك. لا اصل مسافه بعيده 4 متر كتير عليا، واخد بالك انت ازاي؟ والناس اللي بيجوا بصراحه كده شكلهم ما بيحبوهوش، وبيقعد يزعق ومش عارف ده. لا ده قصر في طلب العلم، قصر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا الجهل بسعيه وبايه ومن كسبه، يبقى لا يعذر. أما إن بذل الوسع واستفرغ الجهد في الوصول للعلم ولم يصل ف... فهو معذور. ومن بذل الوسع واستفرغ الجهد للوصول للعلم وأخطأ في العلم يعذر. يعني هو إيه، خلص الجامعة كده وتعين وبقى موظف محترم ومرتبه عالي، وبيروح ساعة في الأسبوع يشربط ويجي، يمضي ويجي يعني، واخد بالك؟ قال لك هذا مطلب العلم بقى. فمشي كده لا إيه، معهد إعداد الدعاء المقام تبع لوزارة كذا بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا. قال خلاص المؤسسة الدينية راح، فرح قالوا له بص بقى أحسن صلاة في الدنيا قدام الرجل الصالح ده اللي ميت ده، واخد بالك؟ فبدأ يتعلم العلم فأخطأ في العلم، معذور معذور. وده ده نبهت عليه، دعاة على أبواب جهنم. نرجو أن نتفهم هذا ونستوعبه جيدا. وخد بالك، تعلمون يا إخواني عوامل الهدم كثيرة وعوامل البناء والله المستعان. أخشى وأشد ما يؤثر على عوامل البناء اللي هو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. لكن أنت عارف ما نقولهم، لو على قد شوية الإعلام وشوية الشهوات لا والله ما يغدو في إدن غلوة، ولكن المشكلة كلها في دعاة على أبواب جهنم، هو هنا مكمن الخطر. ومن أجل هذا نركز غاية التركيز في تأصيل العلوم الشرعية. وأنا أأمل يا أخواننا، الله يبارك فيكم، أأمل وكل أمل في الله ثم فيكم، كل واحد فينا في مكان، واخد بالك؟ علاء في مكان، وأخونا في مكان، والودة في مكان، كل واحد في مكان. حاول بقدر الاستطاعة حتى لو تجلس مع رجل واحد فقط بس تلقي عليه شيئا من العلم وتتودد إليه. نريد أن ننشر العلم الصحيح، أهل البدع ينشرون كل علومهم، المذاهب الهدامة تنشر، جهمية والمعتزلة والأشعرة ينشر على قدم وساق، فلا بد أن نفطن لهذا. واعلموا أن من الشرف لكم ولي أن يستخدمنا الله في طاعته. أي والله شرف لا يعادله شرف ولا يعادله شيء إلا في الجنة إن شاء الله. يقول والإجماع منعقد بين أهل السنة أن من جهل يعذر بجهله في الأصول والفروع، وهذا الأمر قرره الأئمة واستدلوا عليه بأمرين. الأول، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثاني قوله تعالى، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، قاعدة بتقول البلاغ والنظار مناط أحكام الآخرة والتكليف في الدنيا. الله عز وجل أعلى وأعلم.